إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي مهذب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم تلخيص وذكر لبعض السرايا التي أرسلها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمنها سرية بني فزارة، وقد أقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة بعد مقدمه من خيبر إلى شوال، أقام إلى شوال بالمدينة بعد مقدمه من خيبر، وبعث عددا من السرايا، فمنها سرية أبي بكر رضي الله عنه إلى نجد قبل بني فزارة، ومعه سلمة بن الأكوع، فوقع في سهمه جارية حسناء، فاستوهبها منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفادى بها أسرى من المسلمين كانوا بمكة، رواه مسلم. وسرية الحراقات، ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سرية إلى الحراقات من جهينة، وفيهم أسامة بن زيد، فلما دنوا منهم بعث الأمير الطلائع، فلما رجعوا بخبرهم أقبل حتى دنا منهم، ثم كبر وحملوا حملة واحدة وأحاطوا بالقوم، وأخذتهم سيوف الله، فهم يضعونها حيث شاءوا منهم. وخرج أسامة في أثر رجل منهم، فلما دنا منه ولحمه بالسيف قال الرجل لا إله إلا الله، فقتله أسامة. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بما صنع أسامة، فكبر ذلك عليه وقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فقال كان متعوذا يا رسول الله، يعني كان يتعوذ بالكلمة الطيبة خشية القتل ومخافة السيف، فما زال الرسول صلى الله عليه وسلم يكرر ذلك عليه أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، فما زال يكرر ذلك عليه حتى تمنى أن لم يكن أسلم قبل ذلك اليوم، أخرجه الشيخان. وبعث صلى الله عليه وآله وسلم سرية إلى إضم، وكان فيهم أبو قتادة ومحلم بن جثامة في نفر من المسلمين، فمر بهم عامر بن الأضبط الأشجعي على قعود له، فسلم عليهم بتحية الإسلام فأمسكوا عنه، وحمل عليه محلم فقتله لشيء كان بينه وبينه، وأخذ بعيرا. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبروه، فأنزل الله تعالى فيهم يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقتلت؟ بعدما قال آمنت بالله، رواه أحمد وغيره وحسنه الألباني. وذكر سرية عبد الله بن حذافة السهمي، وقد ثبت في الصحيحين من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، في عبد الله بن حذافة السهمي. بعثه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سرية. وثبت في الصحيحين أيضا من حديث علي رضي الله عنه قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا من الأنصار على سرية بعثهم، وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا. قال: فأغضبوه في شيء، وقال: اجمعوا لي حطبا، فجمعوا. فقال: أوقدوا نارا، فأوقدوا. ثم قال: ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا: بلى. قال: فادخلوها، يعني النار. قال: فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا: إنما فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار. فسكن غضبه وطفئت النار. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له، فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. قد مر أن الحديث في الصحيحين من رواية علي رضي الله تبارك وتعالى عنه: إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هم دخلوا الإسلام وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فرارا من النار، لما فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من النار. وهو لما غضب رضي الله تعالى عنه أمرهم أن يجمعوا الحطب، فجمعوه. فأمرهم أن يوقدوا نارا، فأوقدوها. ثم ذكرهم بما أمرهم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا: بلى. وأقروا. قال: فادخلوا النار، فأنا آمركم أن تدخلوا النار. فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا: إنما فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار. وتلحظها هنا أنه لم يرد ذكر لعصيان أمره، وإنما نظر بعضهم إلى بعض يتساءلون: إنما فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار. فسكن غضبه وعقب بالفاء للدلالة على أن ذلك أعقب ذلك بلا فصح. نظر بعضهم إلى بعض يقولون: إنما فررنا إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من النار. فسكن غضب وطفئت النار. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له، فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. وأما عمرة القضاء أو عمرة القضية، فقد قال موسى بن عقبة: ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من العام المقبل من عام الحديبية معتمرا في ذي القعدة سنة 7، حتى إذا بلغ يأجج حتى إذا بلغ يأجج حتى إذا بلغ يأجج وهي مثلثة الجيم الأولى، على بعد 3 أميال من مكة، وضعوا أداة الحرب كلها: الحجف والمجان والنبل والرماح، وفق عهده مع المشركين. ودخلوا بسلاح الراكب، السيوف في القرب. وبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جعفر بن أبي طالب بين يديه إلى ميمونة بنت الحارث ابن حزن العامرية، فخطبها إليه، فجعلت أمرها إلى العباس بن عبد المطلب، وكانت أختها أم الفضل تحت العباس رضي الله عنه، فزوجها العباس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال يزيد بن الأصم عن ميمونة رضي الله عنها: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسرف. رواه مسلم. فالأقوال هاهنا 3: أحدها أنه تزوجها بعد حله من العمرة، من عمرة القضاء أو من عمرة القضية، أنه تزوجها بعد حله من العمرة، وهو قول ميمونة نفسها. الثاني من الأقوال 3 أنه تزوجها وهو محرم، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وأهل الكوفة وجماعة، والثالث أنه تزوجها قبل أن يحرم. وقد حمل قول ابن عباس أنه تزوجها وهو محرم على أنه تزوجها في الشهر الحرام لا في حال الإحرام، على أنه تزوجها في الشهر الحرام لا في حال الإحرام. قالوا: ويقال أحرم الرجل إذا عقد الإحرام، وأحرم الرجل إذا دخل في الشهر الحرام. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه مسلم. ولو قدر تعارض القول والفعل ها هنا، يعني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، هذا فعل، ويبقى عندنا النهي وهو القول: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه مسلم في الصحيح. لو قدر تعارض القول والفعل ها هنا لوجب تقديم القول، لأن الفعل موافق للبراءة الأصلية والقول ناقل عنها، فيكون رافعا لحكم البراءة الأصلية، وهذا موافق لقاعدة الأحكام. ولو قدم الفعل لكان رافعا لموجب القول، والقول يكون رافعا لموجب البراءة الأصلية، فيلزم تغيير الحكم مرتين، وهو خلاف قاعدة الأحكام. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر أصحابه بالضباع والرمل في الثلاثة أشواط الأولى من طواف القدوم، ليرى المشركون جلدهم وقوتهم، فالحكمة فيه كانت هذه. رواه أحمد والبخاري ومسلم. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالضباع والرمل في الثلاثة أشواط الأولى من طواف القدوم، ليرى المشركون جلدهم وقوتهم. فأقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمكة ثلاثة. ولما أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخروج من مكة تبعتهم ابنة حمزة تنادي: يا عم يا عم. فتناولها علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأخذها بيدها، وقال لفاطمة رضي الله عنها: دونك ابنة عمك. فحملتها فاختصم فيها، أي في ابنة حمزة، اختصم فيها علي وزيد وجعفر، فقال علي: أنا أخذتها وهي ابنة عمي الحمزة رضي الله عنه. وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي. وقال زيد: ابنة أخي. فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لخالتها، وقال: الخالة بمنزلة الأم. رواه البخاري. اختلف في تسمية هذه العمرة بعمرة القضاء، هل هو لكونها قضاء للعمرة التي صدوا عنها، أو من المقاضاة، على قولين. وظاهر قول الله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ظاهر هذا القول الإلهي الكريم يدل على أن على المحصر الهدي وليس عليه القضاء. ثم ذكر غزوة مؤتة وهي بأدنى البلقاء من أرض الشام، وكان في جماد الأولى سنة 8، وكان سببها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الحارث بن عمير الأزدي بكتابه إلى ملك الروم، فعرض له شرحبيل بن عمرو الغساني فأوثقه رباطا، ثم قدمه فضرب عنقه، ولم يقتل لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول غيره. فاشتد ذلك عليه حين بلغه الخبر، فبعث البعثة وأمر عليه زيد بن حارثة وقال: إن أصيب زيد فجعفر، وإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة. رواه البخاري. فمضى الناس حتى إذا كانوا بتخوم البلقاء لقيتهم الجموع بقرية يقال لها مشارف، فدنا أي اقترب العدو، وانحاز المسلمون إلى مؤتة، فالتقى الناس عندها ثم اقتتلوا. قال أنس بن مالك: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم أخذها خالد بن الوليد عن غير إمرة ففتح الله عليه. فما يسرني، أو قال يسرهم، أنهم عندنا، يعني الشهداء من الأمراء الثلاثة زيد وجعفر وعبد الله رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. قال: وإن عينيه لتذرفان، أي تدمعان، رواه البخاري. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن له ربه تبارك وتعالى ذلك وأراه له وهو بالمدينة، وهم كما مر بتخوم البلقاء من أرض الشام، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى ذلك ووصفه للصحابة، حتى عندما أخذ عبد الله بن رواحة الراية على بعض تردد كان أولا ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم جاء الفتح الأعظم الذي أعز الله به دينه ورسوله وجنده، واستنقذ به بيته الذي جعله مثابة للناس وأمنا، استخلصه واستنقذه من أيدي الكفار والمشركين، ودخل الناس به في دين الله أفواجا. خرج له رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 18 مضين من رمضان، وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناس بالجهاز، فتجهز الناس، وسبب هذه الغزوة نقض قريش للعهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونقضها كان بمساندتها بني بكر وهم حلفاؤهم، بمساندتها بني بكر على خزاعة حلفاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كتب حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش كتابا يخبرهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أعطاه امرأة وجعل لها جعلا على أن تبلغه قريشا، وأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخبر من السماء بما صنع حاطب، فبعث عليا والزبير والمقداد في إثرها، فقالت: ما معي كتاب؟ فقالوا: لتخرجن الكتاب أو لننزعن الثياب. فأخرجته من عقاصها، فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا يا حاطب؟ فقال: لا تعجل علي يا رسول الله، إني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسهم، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم بمكة، فأحببت إذ فاتني ذلك أن أتخذ عندهم يدا يحمون قرابتي، وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد صدقكم. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دعني يا رسول الله أضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنه شهد بدرا، وما يدريك لعل الله عز وجل اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فذرفت عينا عمر وقال: الله ورسوله أعلم. أخرجه البخاري ومسلم. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو صائم والناس صيام، حتى إذا كانوا بالكديد، وهو الذي تسميه الناس اليوم كديدا، أفطر وأفطر الناس معه كما في الصحيحين، ثم مضى حتى نزل مر الظهران ومعه 10,000، وعم الله الأخبار عن قريش فهم على وجل وارتقاء. وكان أبو سفيان يخرج يتحسس الأخبار، وكان العباس قد خرج قبل ذلك بأهله وعياله مسلما مهاجرا، وركب العباس بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء، وخرج يلتمس لعله يجد أحدا يخبر قريشا ليخرجوا يستأمنون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يدخل مكة عنوة. قال والله إني لأسير عليها. قال العباس رضي الله عنه والله إني لأسير عليها إذ سمعت كلام أبي سفيان. فقلت أبا حنظلة؟ فعرف صوتي فقال أبا الفضل؟ قلت نعم. قال ما لك فداك أبي وأمي؟ قال قلت هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس وصباح قريش والله. قال فما الحيلة فداك أبي وأمي؟ قال قلت والله لئن ظفر بك ليضربن عنقه فاركب في عجز هذه البغلة حتى آتي بك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأمنه لك. فركب خلفي. فلما أصبحت غدوت به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مما لم يذكر من هذا الحديث أنه لما مر بعمر عرف عمر أبا سفيان. قال أبو سفيان عدو الله، الحمد لله الذي أمكن منك من غير عقد ولا عهد ولا إسلام. وذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يكلمه فيه قبل أن يخلص إليه العباس رضي الله تعالى عنه. وأما العباس فأسرع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال لا يصل أحد إلى أذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل، فأخذ يكلمه فيه حتى أمنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والعداوة السابقة الإسلام يجب ما قبله. وكما مر أن الكافر إذا كان عظيم النكاية بالمسلمين قتل منهم قتل شهداء يحتسبون عند الله تبارك وتعالى وأخذ منهم أموالا ثم أسلم، فإنه لا يطالب بعد إسلامه بدية ولا مال. قد مر هذا الحكم قريبا، وهذا مما يحبب الناس في دين الإسلام العظيم ويجعل المشرع إلى حقيقته واسعا لاحبا. قال فركب خلفي. فلما أصبحت غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم به. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويحك يا أبا سفيان، ألم يأني لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟ ويحك يا أبا سفيان، ألم يأني لك أن تعلم أني رسول الله؟ فأسلم. ومضى أبو سفيان حتى إذا جاء قريشا صرخ بأعلى صوته يا معشر قريش، هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد. أخرجه البخاري. في الحديث أيضا أنه قال للنبي أعني العباس رضي الله عنه يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له شيئا. كان مقدم القوم ورئيسهم، ثم يخرج من هذا إلى أن يكون واحدا منهم من غير ما مرحلة انتقالية. إن الدين يحرص على أن تكون نفسية من يدخل فيه مهيئة ومستقرة كما ترى في أمثال هذه الأمور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من دخل المسجد فهو آمن، من أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. امرأته لما صرخ بهذا الذي آتاه النبي صلى الله عليه وسلم إياه، امرأته نفسها هند رضي الله تعالى عنه، قالت وما تغني عنا دارك؟ وكذا قال من كان هنالك من كفار قريش. ثم ما الذي يجعل الإنسان يترك داره إلى دار أبي سفيان والأمان واحد؟ يعني من أغلق عليه بابه دخل داره، وأغلق عليه بابه فهو آمن. من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ما الذي يجعل الإنسان يترك داره إلى دار أبي سفيان والأمان واحد؟ إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له شيء. لم يهمل النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا، وهذا مهم في الدعوة إلى الله. يعني أنت عندما تدعو رجلا له وجاهة له حيثية لا تجعل هذا كغيره، لا تفريق في هذا، ولكن نحن نتكلم عن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ترى جعل ذلك كذلك، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قالوا: ويحك، وما تغني عنا داره، فلنذهب إلى المسجد. من دخل المسجد فهو آمن، يعني المسجد الحرام، من أغلق عليه بابه فهو آمن. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم جعل ذلك كذلك من أجل أن يجعل له الطريق ممهدا إلى حقيقة دين الإسلام العظيم. لذلك يقول النبي الكريم: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، إذا كان الرجل كبير القدر في الدنيا أو في المنصب أو ما أشبه وقع منه عثرة، أقله. أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود، فإن الحدود لا إقالة فيها. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يجعل لك طريق الدعوة إلى الله عز وجل ذا أعلام واضحة ودعائم بينة، ويجعله لك ممهدا. فإياك أن يعشو بصرك عما دلك عليه نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد. ليس في الرواية أنهم ذهبوا إلى دار أبي سفيان، وإنما فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد. ورضي الله تعالى عن أبي سفيان وعن الصحابة أجمعين. قال أبو هريرة رضي الله عنه: أقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدخل مكة، فبعث الزبير على إحدى المجنبتين، وبعث خالد بن الوليد على المجنبة الأخرى، وبعث أبا عبيدة بن الجراح على الحسري، وأخذوا بطن الوادي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبته الخضراء، فكانوا في الحديد لا يرى منهم سوى الحدق. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا هريرة، فقلت: لبيك رسول الله وسعديك. فقال: اهتف لي بالأنصار، ولا ياتيني إلا أنصاري. فهتفت بهم فجاءوا، فأطافوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أترون إلى أوباش قريش وأتباعهم؟ ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى: احصدوهم حصدا حتى توافوني بالصفا. قال: فانطلقنا، فما يشاء أحد منا أن يقتل منهم إلا شاء، وما أحد منهم وجه إلينا شيئا. أخرجه مسلم في صحيح. ركزت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجون عند مسجد الفتح، ثم نهض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمهاجرون والأنصار بين يديه وخلفه وحوله، حتى دخل المسجد، فأقبل إلى الحجر الأسود فاستلمه. قوله كما في الرواية: ركزت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجون. الحجون معروف، ولكن أين منه؟ قال: عند مسجد الفتح. هل كان مسجد الفتح هنالك يوم الفتح؟ لا، وإنما بني هنالك مسجد فقيل له مسجد الفتح. فهو يدلك على الموضع الذي نزل فيه من الحجون بما تعرف أنت، ولكن لم يكن ذلك في يوم الفتح. قال: ركزت راية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحجون عند مسجد الفتح، ثم نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرون والأنصار بين يديه وخلفه وحوله، حتى دخل المسجد، فأقبل إلى الحجر الأسود فاستلمه، ثم طاف بالبيت وفي يده قوس، وحول البيت وعليه 360 صنما، فجعل يطعنها بالقوس ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، والأصنام تتساقط على وجوهها، كما في الصحيحين. وكان طوافه صلى الله عليه وسلم على راحلته، ولم يكن محرما يومئذ، فاقتصر على الطواف. فلما أكمله دعا عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة فأمر بها ففتحت، فدخلها كما ذكر ذلك ابن هشام في السيرة، فرأى في الكعبة أي في داخلها الصور، ورأى فيها صورة إبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام، فقال قاتلهم الله، والله إن استقسما بها قط. أخرجه البخاري في الصحيح. ولكن المشركين يروجون بضاعتهم حتى تروج على الحمقى والمغفلين، فاتخذوا صورة لرجلين يستقسمان بالأزلام، وأوهموا الحمقى والمغفلين من الكافرين والمشركين، فقالوا إبراهيم وإسماعيل كانا يستقسمان بالأزلام. قال رسول الله قاتلهم الله، يعني المشركين، والله إن استقسما بها قط. خطب يوم الفتح بمكة فكبر ثلاثا ثم قال لا إله إلا الله، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية تذكر وتدعى من دم ومال تحت قدمي هاتين، إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيت. ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالصوت والعصا 100 من الإبل، منها 40 في بطونها أولادها. رواه أحمد وابن ماجة، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار أم هانئ بنت أبي طالب، فاغتسل وصلى 8 ركعات في بيتها، وكان ضحى كما في الصحيحين. وأجارت أم هانئ حموين لها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، كما في الصحيحين. فلما كان الغد من يوم الفتح قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا، فحمد الله وأثنى عليه ومجده بما هو أهله، ثم قال أيها الناس، إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما أو يعضض بها شجرة. فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما حلت لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. والحديث في الصحيحين. لما فتح الله مكة على رسوله صلى الله عليه وسلم وهي بلده ووطنه، قال الأنصار فيما بينهم أترون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا فتح الله عليه أرضه وبلده أن يقيم بها، وهو صلى الله عليه وسلم على الصفا رافعا يديه يدعو ربه تبارك وتعالى. أي قالوا هذا الكلام وهو يدعو على الصفا رافعا يديه، وهو يدعو على الصفا رافعا يديه سمع قولهم هذا. أترون رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فتح الله عليه أرضه وبلده أن يقيم بها؟ فلما فرغ من دعائه قال ماذا قلت؟ قالوا لا شيء يا رسول الله، كنا نذكر الله. فلم يزل بهم حتى أخبروا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معاذ الله، المحيا محياكم والممات مماتكم. أخرجه مسلم في الصحيح. ما تضمنته غزوة الفتح من الأحكام أن أهل العهد إذا حاربوا من هم في ذمة الإمام وجواره وعهده صاروا حربا له بذلك، ولم يبق بينهم وبينه عهد، فله أن يبيتهم في ديارهم. من الأحكام انتقاض عهد جميعهم إذا رضوا بذلك ولم ينكروه، لأن قريشا إنما رضيت ما صنع حلفاؤها ولم تصنع هي، ولكن كانوا بذلك ناقضين للعهد. من الأحكام جواز تبييت الكفار ومفاجأتهم في ديارهم إذا كانت قد بلغتهم الدعوة، وفيها جواز قتل الجاسوس وإن كان مسلما، وفيه خلاف مر ذكره. أن الكبيرة العظيمة مما دون الشرك قد تكفر بالحسنات الكبيرة، كما وقع لحاطب رضي الله تبارك وتعالى عنه. ومن الأحكام جواز دخول مكة بغير إحرام كما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يوم الفتح، وفيه خلاف، ولا خلاف أنه لا يدخلها من أراد الحج أو العمرة إلا بإحرام. من الأحكام أن مكة فتحت عنوة كما ذهب إليه جمهور أهل العلم، وأن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس كما في الصحيحين، فهذا تحريم شرعي قدري سبق به قدر الله يوم خلق هذا العالم، ثم أظهره على لسان خليله إبراهيم ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليهما، كما في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إن إبراهيم خليلك حرم مكة وإني أحرم المدينة. لم ينازع أحد من أهل الإسلام في تحريم مكة، وإن تنازعوا في تحريم المدينة، والصواب المقطوع به تحريم المدينة كمكة، إذ قد صح فيه، أي في تحريم المدينة صح فيه 24 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مطعن فيها بوجه. من الأحكام أنه لا يسفك بمكة دم كما في الصحيحين إلا من فعل في الحرم ما يوجب الحد، فإنه يقام عليه الحد في الحرم. رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. ومن الأحكام أنه لا يعضد بها شجر، ومنها إباحة متعة النساء في هذه الغزوة ثم تحريمها قبل خروجه من مكة. فهو يذهب رحمه الله، أعني الإمام العلامة ابن القيم، إلى أن تحريم متعة النساء إنما كان في غزوة الفتح لا في غزوة خيبر. يقول: إباحة متعة النساء في هذه الغزوة ثم تحريمها قبل خروجه من مكة. واختلف في الوقت الذي حرمت فيه المتعة، والصحيح يقول أنها حرمت عام الفتح. هذا اختيار الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله، لأنه قد ثبت يقول في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهم عام أوطاس في المتعة 3 ثم نهى عنها، وعام أوطاس هو عام الفتح. ومن الأحكام في غزوة الفتح جواز إجارة المرأة وأمانها للرجل والرجلين، كما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم أمان أم هانئ لحمويها. ثم ذكر غزوة حنين، وتسمى غزوة أوطاس، وهما موضعان، يعني حنينا وأوطاس موضعان بين مكة والطائف، فسميت الغزوة باسم مكانها، وتسمى أيضا غزوة هوازن، لأنهم الذين أتوا لقتال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم السير إلى هوازن، ذكر له أن عند صفوان بن أمية أدرعا وسلاحا، فأرسل إليه وهو يومئذ مشرك، لم يكن صفوان قد أسلم بعد، فقال: يا أبا أمية، أعرنا سلاحك هذا نلقى فيه عدونا غدا. فقال صفوان: أغصبا يا محمد؟ فقال: بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليه. أخرجه الحاكم والبيهقي بإسناد صحيح. وخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مكة بعد أن فتحها الله عليه، ومضى يريد لقاء هوازن ومعه أكثر جيش الفتح. قال الله تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا. فلما استقبلوا حنينا، وكان القوم قد سبقوهم إلى الوادي، وكانوا لكثرتهم، قال قائلهم: لن نهزم اليوم من قلة. فأراد الله تبارك وتعالى أن يعلمهم شيئا. لما استقبلوا حنينا وكان القوم قد سبقوهم، يعني هوازن قد سبقوهم إلى الوادي، فكمنوا لهم في شعابه وأجنابه ومضايقه، فما راعهم إلا الكتائب قد شدوا عليها شدة رجل واحد وانشمر الناس راجعين لا يلوي أحد منهم على أحد، وانحاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات اليمين، ثم قال: إلى أين أيها الناس؟ هلم إلي، أنا رسول الله، أنا محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه. وبقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر من المهاجرين والأنصار وأهل بيته، وثبتوا للمشركين، فوالله ما رجعت راجعة الناس من هزيمتهم حتى وجدوا الأسارى عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أخرجه ابن هشام بسند صحيح. مهما طلبت من خلق حسن ومن خصلة جميلة وجدت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها على الذروة صلى الله عليه وآله وسلم. شفقته ورأفته لا تعارض حسمه وشجاعته. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع الله له هذا وهذا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يذكرهم يقول لهم هذا الكلام الذي يأتي بقلوبهم مصبوبة إليه: إلى أين أيها الناس؟ هلم إلي، أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا محمد ابن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه. في صحيح مسلم: ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بها في وجوه الكفار ثم قال: انهزموا ورب محمد. فما هو إلا أن رماهم، فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا. وفي لفظ: إنه نزل عن البغلة ثم قبض قبضة من تراب الأرض ثم استقبل بها وجوههم وقال: شاهت الوجوه، فما خلق الله منهم إنسانا إلا ملأ عينيه ترابا بتلك القبضة فولوا مدبرين. خرج المشركون من المضائق كما مر، من الشعاب، من الأجناب، خرجوا مندفعين دفعة حيوانية. فما هي إلا أن كانت أعني تلك الدفعة الحيوانية من أولئك المشركين حتى انشمر من انشمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم فاءوا بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: إنه نزل عن البغل ثم قبض قبضة من تراب الأرض ثم استقبل بها وجوههم وقال: شاهت الوجوه، فما خلق الله منهم إنسانا إلا ملأ عينيه ترابا بتلك القبضة فولوا مدبرين، ينهزمون بالتراب. هل وجدت فوق ذلك من شيء في مثل هذا؟ هزمهم الله تبارك وتعالى بقبضة من تراب ألقاها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما خلق الله منهم إنسانا إلا ملأ عينيه ترابا بتلك القبضة فولوا مدبرين، ألقى في قلوبهم الرعب فولوا مدبرين. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسبي والغنائم أن تجمع، فجمع ذلك كله ووجه إلى الجعرانة، وهي أيضا بالتخفيف من غير تشديد الجعرانة، ولكن ووجه إلى الجعرانة. فاستأنى، أي تلبث وانتظر، فاستأنى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقدموا عليه مسلمين 14 ليلة. ثم بدأ بالأموال فقسمها وأعطى المؤلفة قلوبهم أول الناس ثم فضل الباقي على الناس. ولما أعطى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أعطى من العطاء الجزيل الذي جعل من رأى ذلك وعلمه يقول: جئتكم من عند محمد يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يعطي غنما في الشعب أي بين الجبلين، فيعطيه رجلا من المؤلفة قلوبه. لما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطى في قريش وفي قبائل العرب، ولم يكن في الأنصار منها شيء، لم يعطي الأنصار شيئا، وجد هذا الحي من الأنصار في أنفسهم، فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: يا معشر الأنصار، ما قالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها في أنفسكم؟ ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، وأعداء فألف بين قلوبكم؟ هذا على غير المتوقع، لأنهم إذا جمعوا وفي نفوسهم شيء من أجل أمر، فإن المتبادرة إلى الذهن حينئذ أن يزال ذلك الأمر، يعني يجمعون في الحظيرة لا يدخل إلا الأنصار، حتى إن بعض المهاجرين دخل معه، سيكون هنالك شيء من أجل إزالة الموجدة. ومع ذلك فبدأهم النبي صلى الله عليه وسلم في بيان منة الله عليه: يا معشر الأنصار، ما مقالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها في أنفسكم؟ ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، وأعداء فألف بين قلوبكم؟ قالوا: الله ورسوله أمن وأفضل. ثم قال: ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟ قالوا: بما نجيبك يا رسول الله؟ لله ورسوله المن والفضل. قال: أما والله لو شئتم لقلتم، فلا صدقتم ولا صدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريضا فآويناك، وعائلا فواسيناك. فبين لهم فضلهم ولم ينكر، وقال: لو قلتم هذا لصدقتم ولصدقتم. أوجدتم علي يا معشر الأنصار في أنفسكم في رعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا، ووكلتكم إلى إسلامكم؟ ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاء والبعير، وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده، لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وواديا، وسلكت الأنصار شعبا وواديا، لسلكت شعب الأنصار وواديها. الأنصار شعار والناس دثار، والشعار ما يلي الجلد من الثياب، فيقول: الأنصار شعار والناس فوق ذلك بعد ذلك، ولكن الأقرب الأنصار. الأنصار شعار والناس دثار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. قال: فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم، وقالوا: رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا. أخرجاه في صحيحيهم: كلما قسى منك القلب فاتل القرآن وارجع إلى مثل هذه المواقف حتى يلين إذا استعصى وقسى. قدم وفد هوازن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه أن يمن عليهم بالسبي والأموال معا، بالسبي والأموال معا، فقال: إن معي من ترون، وإن أحب الحديث إلي أصدقه، فأبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم أم أموالكم؟ قالوا: ما كنا نعدل بالأحساب شيئا. فقال: إذا صليت الغداء فقوموا فقولوا: إنا نستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المؤمنين، ونستشفع بالمؤمنين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يردوا علينا سبينا، أي ما أخذ منهم من النساء والأولاد. فلما صلى الغداء قاموا فقالوا ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هؤلاء القوم قد جاءوا مسلمين، وقد كنت استأنيت سبيهم، لأنه انتظر أن يأتوا إليه مسلمين فلم يفعلوا، وقد كنت استأنيت سبيهم وقد خيرتهم فلم يعدلوا بالأبناء والنساء شيئا، فمن كان عنده منهن شيء. وتأمل في الكلام بعد، لم يجبرهم على الأمر الذي يريد، وإنما جعل له مدخلا صلى الله عليه وسلم. كم هو خبير بالقلوب ومداخلها ومفاتيح أقفالها صلى الله وسلم وبارك عليه، قال: وقد خيرتهم فلم يعدلوا بالأبناء والنساء شيئا، فمن كان عنده منهن شيء فطابت نفسه بأن يرد فسبيل ذلك، ومن أحب أن يستمسك بحقه فليرد عليهم، وله بكل فريضة 6 فرائض من أول ما يفيء الله عليه. فقال الناس: قد طيبنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فردوا عليهم نساءهم وأبناءهم. أخرجه ابن هشام، وأخرجه البخاري بنحو ما أخرجه ابن هشام ورواه. في هذه الغزوة أحكام كثيرة، منها أن الإمام له أن يستعير سلاح المشركين وعدتهم لقتال عدوه، كما استعار رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرع صفوان وهو يومئذ مشرك. وفرق بين معاملة المشركين المباحة وموالاتهم المحرمة، وأن من تمام التوكل استعمال الأسباب التي نصبها الله تعالى لمسبباتها قدرا وشرعا. غزوة الطائف، لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين يريد الطائف، قدم خالد بن الوليد على مقدمته، وكان ثقيف قد رموا الأصل أنها بل صواب قد رموا، أي رمموا، قد رموا حصنهم وأدخلوا فيه ما يصلح لهم لسنة. فلما انهزموا من أوطاس دخلوا حصنهم وأغلقوا عليهم وتهيأوا للقتال، وسار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحاصرهم 40 ليلة، رواه مسلم. استشار النبي صلى الله عليه وسلم نوفل بن معاوية الديالي، فقال، أي فقال نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم: ثعلب في جحر، إن أقمت عليه أخذته، وإن تركته لم يضرك. فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأذن في الناس بالرحيل، وقيل: يا رسول الله ادعو الله على ثقيف، فقال: اللهم اهد ثقيفا وأت به، رواه أحمد والترمذي، وضعفه الألباني في تعليقه على فقه السير. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف إلى الجعرانة، ثم دخل منها محرما بعمرة فقضى، ثم خرج إلى المدينة. وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة من تبوك في رمضان، وقدم عليه في ذلك الشهر وفد ثقيف، وقد كان فيما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدع لهم اللات لا يهدمها 3 سنين، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، فما برحوا يسألونه ويابى عليهم حتى سألوه شهرا واحدا، يعني اترك لنا اللات، يعنون صنمهم الذي كانوا يعبدون، وهم جاءوا مسلمين، ولكن قالوا اترك هذا الصنم شهرا واحدا. ما الذي أرادوا بذلك؟ إنما يريدون بذلك أن يسلموا بتركها من سفهائهم، وألا يروعوا قومهم بهدمها حتى يدخلها الإسلام. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يبعث أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة يهدمانها. فلما أسلموا وكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا، أمر عليهم عثمان بن أبي العاص، وكان من أحدثهم سنا، وذلك أنه كان من أحرصهم على التفقه بالإسلام وتعلم القرآن، وهو الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعلني إمام قومي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، رواه أحمد وغيره، وصححه الألباني في المشكان. في هذه الغزوة، أعني غزوة الطائف، كثير من الأحكام، منها أن الإمام إذا حصر حصنا ولم يفتح عليه ورأى مصلحة المسلمين في الرحيل عنه، جاز له ترك مصابرته، وإنما تلزمه المصابرة وعدم المبارحة إذا كان فيها مصلحة راجحة على مفسدتها. من الأحكام أنه صلى الله عليه وسلم